وعلى آل سيدنا محمد أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور الوطيب أنفاس جنات مفاتيح رحمة نغم الحبيب تسري فتبعث بالندى والريل للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنسره على كل القلوب إن الصلاة على رسول الله على رسول الله شمس لا تغيب رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عيناي